المزاج يا سلام سلم، ده احنا بمزاجنا بنتكلم، ولا عمة إلا على معلم، ولا كل من نطى يتكلم. يا ما اتشقينا كتير وعملنا مهرجانات، وتعبنا من التفكير وقالوا لنا في الحكايات، ده الدنيا لغز كبير، الدنيا لغز كبير، والناس يا عيني مزاجها. والناس أزواج مزاجات، والهوى أرزاق مزاجات، وشباب وبنات مزاجات، مجانين بحالات، أروح وأجي على مزاجي. الحب الحب، الشوق الشوق، الحب الحب، كلنا بنحب، الشوق الشوق. Official.